تسقط الإضافة. أحسنت. وهذا من الفروق أو لا، هذا من الاتفاق بينه وبين التنوين لأنها عوض عنه. ومن الفروق بينه وبين التنوين أن التنوين يسقط عند الوقف وهي لا تسقط. وأيضا من الفروق بينها وبين التنوين أن التنوين يسقط عند دخول ال على الاسم الرجل، هل تقول الرجل؟ وهي لا تسقط عند دخول ال المسلمون المسلمان لا تسقط. هذا أيضا من الفروق بينها وبين التنوين مع أنها عوض عنه إلا أنها تخالف فيما سمعته. لا تسقط عند الوقف جاء مسلمون جاء مسلمان. وكذلك أيضا عند أل لا تسقط عند الاقتران بأل المسلمان المسلمون. والتنوين يسقط الرجل الرجل. طيب، ما هو حكم جمع المؤنث السالم وما هو الضابط له؟ من هذا له عندك؟ بارك الله فيك. أحسنت. يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة في أي شيء خرج عن الأصل، في أي حالة خرج عن الأصل. عنده أنت الأخ. من تكلم الأخ؟ هذا هو هذا. عندك في أي شيء الحالة التي خرج هذا في حالة النصب فإنه ينصب بالكسرة حملا على الجر. أحسنت. فهو خارج عن الأصل في هذه الحالة. أحسنت بارك الله فيك. وما هو حده؟ نريد أناسا لم يسألوا. سالمين عنده؟ نعم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. أحسنت، أي على بناء مفرده إن شاء الله. أحسنت. فخرج بهذا، ما جمع بألف وتاء مزيدتين ماذا خرج به؟ عنده. نعم، خرج نحو أبيات وغاب وقضاء، فإن أبيات فيه التاء زائدة والألف أصلية، والجمع هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وقضاء فيه التاء زائد التاء أصلية والألف زائدة. أحسنت. وأما جمع التكسير الذي تقدم بالنسبة لأبيات ففيه الألف زائدة والتاء أصلية بين، وقضاء فيه التاء زائدة والألف أصلية. يقول: هل يصلح لمن درس التحفة السنية وملحة الإعراب أن يدرس الموصل؟ نعم يصلح، إن كان مجتهدا يصلح. الموصل ما هو صعب، الذي هو مجتهد ويراجع إن شاء الله يصلح له، والذي ما فهم الملحة ولا التحفة ما يصلح له، يحتاج أن يرجع أحضر أو يراجع نفس الكتب أكثر وأكثر حتى يتقن. الموصل بعض أبوابه ربما يصعب عليه كلام لأول مرة يسمعه، ولكن مع ذلك هو كتاب ما هو صعب إن شاء الله على من سهله الله. طيب، نأخذ ما يسر الله أخذه. أين يا أخوان توقفنا؟ تنبيه، بقي ما هو مستثنى أو نسأل قبل ذلك: تبتغي مرضاة أزواجك، ما هو الشاهد؟ لماذا ذكر الشارح هنا؟ ما عندك؟ مرضاة ليس بجمع وإنما هو مفرد، والناظم يقول كل جمع، وهذا ليس بجمع وإنما هو مفرد. كيف مفرد؟ ما هو أصله؟ معنى صورة صورة جمع مرضاة مرضوات. أحسنت. ثم حصل له ما حصل من الإعلان، الواو قلبت ألفا. أحسنت. بسم الله. ما هو الذي قصر فيه الناظم في جمع المؤنث السالم؟ قصر في شيء ناظم تاء، لا ذكر الله هناك كل جمع فيه تاء زائدة. الألف ما ذكر الألف، اقتصر على التاء، هذا ما هو صحيح. وأيضا ألف كل جمع فيه تاء وألف. قال رحمه الله: تنبيه، بقي مما هو مستثنى من قاعدة الإعراب من أربع علامات سابقة ثلاثة أبواب، ما هو الذي ذكره؟ ذكر أربع أبواب، ما هي؟ من يعيدها سريعا؟ مما استثني عن أو ما خرج عن أصل وهو الإعراب بالحركات. عاصم، نريد على الترتيب، الأسماء الستة والمثنى، جمع ذكر السالم وجمع المؤنث السالم. الثلاثة الأولى خرجت وعربت بالحروف، وأما هذا في حال النصب، هو معرب بالحركات لكن خرج بحال النصب. بقي ثلاثة أبواب مما خرج عن الأصل، وهي من سيأتي ذكرها. قال: تنبيه البقي ما هو مستثنى من قاعدة الإعراب الأربع العلامات السابقة في ثلاثة أبواب الأسماء. باب ما لا ينصرف، ثلاثة أبواب من الأسماء، باب ما لا ينصرف، فإنه يجر بالفتحة كما سيأتي، هذا معلوم عندكم من مر على الأجرومية، معلوم عنده أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة. مررت بأحمد، يقول هنا ما جمع أحمد، أدري السلام مو واضح لكن إن شاء الله نبين. هل تكون ما جمع أحمد؟ نعم. هل تكون النون عوض عوضا عن الحركة؟ لا، أحمد ما عليه، أو تكون عوض عن الحركة والتنوين، يقول هنا عن الحركة. نعم، بعضهم يقول عوض عن الحركة، لكن الذي يظهر أنه عوض عن الحركة والتنوين، أو عوض عن التنوين أيضا، لأن الممنوع من الصرف عليه تنوين مقدر، وإنما منع لأجل العلة، فهو منون في الأصل لكن منع التنوين منه لأجل العلة وجدت فيه، فهو تنوينه مقدر. ولا بعضهم يورد على من يقول عوض عن التنوين، والنون عوض عن التنوين، الزيدان الزيدون، والنون عوض عن التنوين. قال لهم: كيف تقولون هذا؟ هناك مفردات ما فيها تنوين أصلا، مثل أحمد وما كان نظيرا له في الباب الممنوع من الصرف، ليس به تنوين أصلا، كيف يكون عوض عن التنوين هنا أحمدون أحمدان؟ الذي يظهر أيضا كذلك عوض عن التنوين، فإن الممنوع من الصرف فيه تنوين مقدر منع لعلة، ولا الأصل الأسماء هو التنوين لكن تنع هذا لعلة فتنوينه مقدر، هذا الذي يظهر، وإلا الإراد ما هو بعيد ما يذكره، لكن هذا الجواب أحسن ما يجاب به، والله أعلم. نجيب بهذا الجواب أن عليه تنوين مقدر كما يذكر النحاة، هذا أن الممنوع من الصرف عليه تنوين مقدر في الأصل، يذكرون هذا، فنحتاج فنأتي بذاك الجواب هنا، نأتي به. قال: باب ما لا ينصرف، فإنه يجر بالفتحة كما سيأتي، عكس الجمع المؤنث السالم، عكس الجمع المؤنث السالم. ومن الأفعال باباني، أحدهما باب الفعل المعتل، فإنه يجزم بحذف آخره، يدعو يخشى يرمي، هذه أفعال معتلة، منها ما هو معتل بالواو، ومنها ما هو معتل بالألف، ومنها ما هو معتل بالياء، فإنه في حال جزمه يجزم بحذف حرف العلة، لم يدعو لم يرمي لم يسعى. قال: فإنه يجزم بحذف آخره ويرفع بالسكون مطلقا. نعم، يدعو مرفوع بالسكون، قصي مرفوع لم ترفع ضمة مقدرة، كيف يرفع بالسكون مطلقة وينصب بالفتحة إن كان آخره واو؟ ما هو صحيح هذا، ويرفع بالسكون، لا يرفع بضمة مقدرة. ايش عندكم؟ ايش هذا؟ هذا مو صحيح، ويرفع بالسكون مطلقة، ما هو صحيح هذا، ويرفع بضمة مقدرة مطلقا ما نحتاج إليها، يرفع بضمة مقدرة وينصب بالفتحة كذلك إن كان عليه واو في آخره واو فتحة ظاهرة أو يا كذلك، إن كانت ألف فتحة مقدرة كما سيأتي. ما هذا الكلام فيه نظر، إن إذا أراد ويرفع بالسكون مطلقة أراد أن الصورة واحدة مع الجميع، أراد أن الصورة واحدة مع الجميع، مع يدعو ويرمي ويخشى، صورة واحدة، بخلاف حال النصب فإن الواو تظهر عليها إيش؟ الفتحة والياء تظهر عليها الفتحة والألف تكون فيها مقدرة، فهو يريد صورتها واحدة بالسكون في حال الرفع، في حال الرفع صورتها على صورة واحدة وهو السكون عليها في آخرها، واضح. والضم مقدر، والضم مقدر، فهنا نعم كما قال إن أراد هذا، وهذا الذي يظهر، وهذا الظن مثل هذا الشارح القوي أنه أراد هذا أنه يرفع للسكون مطلقا في الجميع الثلاثة، تكون على السكون آخرها ساكن، آخرها ساكن، ويكون الحركة عليها مقدرة، تكون الحركة عليها مقدرة، فهذا نعم، وهذا الذي يحمل عليه كلامه أنه أراد هذا، فلا داعي لتخطيئته أنه أراد هذا، وهو يعلم أن الضمة مقدرة، لكن ربما يخونه شيء من التعبير، يقصر في التعبير، فيكون هذا المقصود يا أخوان، واضح لأن القصد من هذا، ويرفع بالسكون مطلقة أي في الثلاثة الأحوال التي عليها الحروف هذه، في الحروف الثلاثة الواو يدعو والياء يرمي ويخشى الألف، تكون كلها في حالة الرفع آخرها سكون، آخرها سكون، لا يظهر شيء من الحركات، وتكون الحركة مقدرة وهي الضمة. وأما حال النصب فليس الأمر كذلك، فإن الواو تظهر عليها الفتحة، وكذلك الياء لن يدعوى لن يرمي تظهر عليه الفتحة، والألف تبقى على السكون في حال النصب، وتكون الفتحة مقدرة، تكون الفتحة مقدرة، لن يخشى لن يخشى يكون عليه السكون كحالة الضم كحالة الرفع، تكون الفتحة مقدرة، منصوب على منصوب فتحة مقدرة، فهذا هو الذي يجاب به هنا، وهذا إن شاء الله مقصود الشارح والله أعلم. قال رحمه الله: ويرفع بالسكون مطلقا، أي مع جميع الحروف الثلاثة هذه، وينصب بالفتحة إن كان آخره واوا كيدعو أو ياء كيرمي، تقول لن يدعو ولن يرمي. وثانيهما الأمثلة الخمسة، وأما إذا كان آخره ياء آخره ألف ما حكمه؟ ينصب بفتحة مقدرة، وعلى ما عبر حالتك حالة الرفع بالسكون، سكون ظاهر وتكون الفتحة إيش؟ مقدرة، فحالة النصب مع الألف الفتحة مقدرة الرفع. قال: وينصب الفتحة إن كان آخره واوا كيدعو أو ياء كيرمي. وثانيهما الأمثلة الخمسة، أي من الأفعال التي خرجت عن الأصل، الأول المعتل خرج عن الأصل، فإنه يجزم بحذف حرف العلة، والأصل في الجزم ما هو؟ السكون، فهذا خرج عن الأصل وجزم بحذف حرف العلة. الباب الثاني مما خرج عن الأصل من باب الأفعال الأمثلة الخمسة، وهذا التعبير أحسن من قولهم الأفعال الخمسة، فإنها ليست محصورة في الخمسة كحصر الأسماء، كحصر الأسماء على القول بأنها خمسة، وأما هذه أمثلة لما كان من بابها، أي نظيرا لها، يفعلان يدخل تحته، يقولان يلعبان يجلسان، فليس خاصا بهذا بيفعلان، فالتعبير بالأمثلة الخمسة أحسن من التعبير بالأفعال الخمسة، لأنها ليست أفعالا بأعيانها، بخلاف الأسماء الخمسة فإنها أسماء بعيانها، فيتعدى هذا الخمسة، وزيد سادسا كما تقدم، وزيد سادسا كما تقدم. قال: وثانيهما، أي ما خرج عن أصل باب الأفعال، الأمثلة الخمسة وهي فعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها، والأصل في الرفع ما هو؟ الضم والنصب الفتحة والجزم السكون، فهي خرجت عن الأصل بثلاث الأحوال، خرجت عن الأصل. وأما المعتل فخرج عن الأصل في حال الجزم، أحسنتم، في حال الجزم خرج عن الأصل المعتل. وأما الأفعال الخمسة فخرجت عن الأصل بثلاث الأحوال، حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجزم. ما هو ما ماشي الخطأ صاد تابعي للمعتل، لأنه هنا خرج في هذه الحالة خرج عن الأصل، لا لا حذف حرف العلة، تقول لم يدعو مجزوم على مجزوم حذف حرف العلة. قال: فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، إذا خرجت عن الأصل في الأحوال الثلاثة العربية، وتجزم بحذفها، وقد ذكر الناظم ذلك كله في آخر المنظومة سيأتي إن شاء الله، تنبيه آخر الحاصل، وهذا الحاصل يحفظ إن شاء الله فهو تلخيص لما تقدم. تنبيه آخر الحاصل أن الإعراب يكون بما سبق من العلامات الأربع إلا في سبعة أبواب. نعم كما قال الإعراب يكون بما سبق من العلامات الأربع. ما هي العلامات الأربع يا سليمان؟ ضمة، أربع الأصول الضمة والفتحة والسكون والكسرة. أحسنت. قال تنبيه آخر الحاصل أن الإعراب يكون بما سبق من العلامات الأربع إلا في سبعة أبواب: الأسماء الستة والتثنية والجمع المذكر السالم والجمع المؤنث السالم. لماذا جررنا الأسماء الستة وما بعدها؟ يكون في بما سبقت من العلامة الأربع إلا في سبعة أبواب. قلنا الأسماء الستة والتثنية والجمع المذكر السالم، لماذا جررنا هذه؟ ما قرأناها بالرفع، يعني يجوز قراءة بالرفع. نعم بدل سبعة أبواب، ما هي سبعة الأبواب؟ هذه يصلح الرفع والجر. الأسماء الستة خبر، هي الأسماء الستة وما بعدها، يصلح الأسماء الستة بدل من سبعة أبواب. قال إن في سبعة أبواب: الأسماء الستة والتثنية والجمع المذكر السالم والجمع المؤنث السالم وما لا ينصرف والفعل المعتل والأمثلة الخمسة. تحفظ، يحفظ هذا إن شاء الله. مهم هذا، مهم للبادي معرفة ما يعرب بالأصول وما خرج عن الأصل. قال وأما المنقوص والمقصور فالتحقيق أنهما معربان بحركات مقدرة فليس من المستثنية وإنما هما كالمستثنى. أما أنهما استثنية لا، ما خرج عن الأصل، معرب بحركات مقدرة فلم تخرج عن الأصل. قال وأما المنقوص والمقصور فالتحقيق أنهما معربان بحركات مقدرة فهما كالمستثنى في الظاهر، أن الأصل في الإعراب يكون وإيش؟ ظاهرا، حركات ظاهرة. فهما كالمستثنى بالظاهر، وكذا نحو يخشى ويدعو ويرمي في حالة الرفع. في حالة الرفع فإنه يعرب بإيش؟ حركات ضمة مقدرة. قال وكذا نحو يخشى ويدعو ويرمي في حالة الرفع، أنه يعرب بحركات ضمة مقدرة. ونحو يخشى فقط في حالة النصب فإنه يعرب أيضا بحركة مقدرة، وأما يدعو ويرمي يعرب بحركة ظاهرة فهو ليس كالمستثنى. هنا واضح لأنه ظهرت عليه الحركة، هذا واضح الكلام. وكذا نحو، فإن التحقيق فيه أنه معرب بحركات، نحو يخشى ويدعو ويرمي في حالة الرفع معرب بحركات فهو ليس مستثنى وإنما هو كالمستثنى، حالة الرفع كل حركاتها مقدرة. ونحو يخشى فقط في حالة النصب فهو ليس مستثنى وإنما هو كالمستثنى، معرب بحركة مقدرة. ولماذا لم يذكر يدعو ويرمي هنا؟ قال ونحو يخشى فقط في حالة النصب، لأن الحركات ظاهرة في حالة النصب، لن يدعو ولن يرمي، حركات ظاهرة. وإنما خرج هذا المعتل عن الأصل في أي حالة؟ في حالة، خرج عن الأصل هذا المعتل في أي حالة؟ في الجزم. ما لكم عبد الرحمن يقول في الجزم وأنتم تقولوا في النصب؟ في الجزم الله يصلحكم. كيف نحن تكلمنا قبل قليل عليه. قال تنبيه آخر: قد علم أن الأسماء الستة والتثنية والجمع المذكر السالم نابت فيهما حروف عن حركات ومثلها الأمثلة الخمسة في حالة الرفع، وأن جمع المؤنث السالم وما لا ينصرف نابت فيهما حركة عن حركة، هي أيضا خارج عن أصل، والفعل المعتل والأمثلة الخمسة نابت فيهما في حالة الجزم حذف حرف عن السكون، وكذا في حالة النصب الأمثل نصب الأمثلة الخمسة ناب الحذف عن الحركة. هذا كله تلخيص، يحفظ هذا، وتنبيهات جميلة. تنبيه آخر: قد علم أيضا مما سبق أن الألف وقعت علامة للنصب في الأسماء الستة خاصة وللرفع في التثنية خاصة، كما تقدم رأيت أباك وجاء المسلمان. الألف في الأسماء خمسة علامة للنصب وفي المثنى علامة للرفع، يحفظ هذا التلخيص والتفريق. قد علم أيضا مما سبق أن الألف وقعت علامة للنصب في الأسماء الستة خاصة وللرفع بالتثنية خاصة، والواو وقعت علامة للرفع في موضعين: الأسماء الستة والجمع المذكر السالم، جاء أبوك جاء المسلمون. في موضعين الأسماء الستة والجمع المذكر السالم، والياء وقعت علامة النصب في موضعين أيضا، التثنية والجمع المذكر السالم، والياء وقعت علامة النصب في موضعين أيضا، التثنية والجمع المذكر السالم، وللجر في ثلاثة مواضع الأسماء الستة مرت بأبيها، والتثنية والجمع المذكر السالم بالمسلمين والمسلمين، والكسر علامة النصب الجمع المؤنث السالم خاصة لا يشاركه غيره وما ألحق به، طبعا وما ألحق به حكمه نفس الحكم، كذلك المثنى وما ألحق به، الجمع وما ألحق به، والكسر علامة النصب الجمع المؤنث السالم خاصة وما ألحق بالجمع المؤنث السالم، معلوم إن شاء الله أولات منه أولات وأولات الأحمال، هذا من الملحق بجمع المؤنث السالم، وما سمي به أيضا نحو عرفات الجبل المعروف، هذا ملحق ما سمي به من هذا الجمع، جمع عرفة عرفات، فهو يعرب نفس الإعراب، وقفنا على عرفات يعرب في حال النصب بالكسرة، في حال الجر معروف الأصل، رأيت عرفات والناس عليه مثلا، فهو ملحق عرفات يعرب نفس الإعراب، فهو مما سمي به، فما ألحق بجمع مؤنث سالم نحو أولاد، وما سمي به منه نحو عرفات وأزرعات بلاد، ومن بلاد العاجم أزرعات يعرب نفس الإعراب. قال والكسر علامة النصب بجمع مؤنث سالم خاصة، والفتح علامة للجر فيما لا ينصرف خاصة، واضح ما لا ينصرف معلوم وسيأتي، والحذف علامة للجزم في موضعين الفعل المعتل والأمثلة الخمسة، لم يدعو لم يرمي لم يخشى، والأمثلة الخمسة لم يقوما لم يقوموا لم تقومي. قال والحذف على وأيضا النصب كذلك في الأمثلة الخمسة بالحذف، والحذف علامة الجزم موضعين الفعل المعتل والأمثلة الخمسة، وللنصب في الأمثلة الخمسة خاصة، الحذف يكون علامة للنصب في الأمثلة الخمسة خاصة، وأما بالنسبة للمعتلة ما يكون فيه حذف إذا نصبه، واضح، وإنما حركة إما ظاهرة أو مقدرة، ظاهرة في نحو يدعو ويربي ومقدرة في نحو يخشى، وأما النصب علامة الحذف إنما هو في الأمثلة الخمسة، لن يقوما ولن يقوموا ولن تقومي أيضا كالجزم تماما. قال وللنصب في الأمثلة الخمسة خاصة، فليحفظ ذلك فإنه معين للطالب كما قال، يحفظ هذا فإنه معين لك جدا، تعرف بإيش هذه الأشياء تعرف، في الرفع وفي النصب وفي الجر وفي الجزم، هذه التي تقدمت معك فهذا حاصلها، فهنا يحفظ الشخص هذا الذي لخص لك مما تقدم، نأخذ غيره. قال رحمه الله باب جمع التكسير، وكل ما كسر في الجموع كالأس والأبيات والربوع فهو نظير الفرج في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. تقدم معنا جمع المؤنث السالم وانتهينا من الكلام عليه، وقبله ما علمتم من الأشياء وتكلمنا عن أحكامها، فذكر في هذا الباب باب جمع التكسير، فتعريفه ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة، أنه ما ذكر هذا وإنما شرع إشارات بزيادة على مفرده ليست عوضا عن شيء، ما تغير فيه بناء مفرده، تعريفه ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة على مفرده ليست عوضا عن شيء، كصن وصنوان، كصن وصنوان. لماذا قلنا ليست عوضا عن شيء؟ لماذا احتجنا إلى هذا التعريف؟ ما تغير بناء مفرده بزيادة على مفرده ليست عوضا عن شيء، من أجل إخراج ماذا؟ جمع المذكر السالم، حسنت، فإنه يجمع ويتغير المفرد بزيادة، لكن هذه الزيادة عوض عن الضمة أو عن التنوين، هذه الزيادة عوض عن الضمة أو عن التنوين في حال الرفع طبعا عن الضمة، وفي حال النصب والجر عن الفتحة والكسرة، فهو تغير في بناء مفرد جمع مذكر سالم لكن بزيادة على مفرد عوض، وهذا لا يخرجه عن كونه سالما، لا يخرجه عن كونه سالما، لكن هذا تغير بناء مفرد بزيادة، وهذه الزيادة عوض، وهذه الزيادة ليست عوضا، ليست عوضا عن شيء. بخلاف الواو مسلمون فإن عوض عن الضمة، وكذلك النون التي فيه عوض عن التنوين، ومسلمين لا عوض إما عن كسرة أو عن فتحة. فهذا هو المقصود بقولنا هنا وبقولهم ليست عوض عن شيء، ليست عوضا عن شيء، من أجل إخراج جمع مذكر سالم، فإن الزيادة التي فيه عوض، ليست عوضا عن شيء كصن وصنوان. أين الجمع من صن وصنوان؟ صنوان مفرد صن، فهنا تغير من مفرده بزيادة في المفرد حاصل، حاصل على المفرد، وهي إيش زيادة هنا؟ الألف والنون. وأما الشكل ما فيه شكل في هذا المثال، ما تغير الشكل ولا حصل شيء من النقص في المفرد عند الجمع، أو نقص عنه بزيادة، أو نقص، أو نقص عنه عن مفرده، كتخمة وتخم، كتخمة وتخم، كتخمة وتخم، فالآن تغير في بناء مفرده بنقص أم بزيادة؟ بنقص، فالمفرد فيه تاء تخم، والجمع ليس فيه تاء تخم، وأما الشكل هو نفس الشكل، ما حصل تغيير في الحركات، فالتغيير هنا بنقص أو تبديل للشكل، وهذا سيأتي إن شاء الله في الشرح، لكن هذا تلخيصه يعني نحو هذا، أو تبديل للشكل من غير زيادة ولا نقص، أو تبديل للشكل من غير زيادة ولا نقص. والمراد بالتبديل الشكل ما هو يا أخوان؟ تبديل الحركات، الشكل أي الحركات، قال لها شكل من غير زيادة ولا نقص، كأسد وأسد، كأسد وأسد. فإيش حصل الآن؟ هل هناك زيادة على المفرد؟ ما فيه. هل هناك نقص في المفرد؟ ما فيه، وإنما تبديل شكل فقط، أسد أسد، مفتوح الهمزة وهنا مضمومة، وهناك سين مفتوحة وهنا ساكنة، أسد أسد. أو مع زيادة، تبديل شكل مع زيادة، أما الأول تبديل شكل من غير زيادة ولا نقص، أو مع زيادة كرجل ورجال، أو مع زيادة كرجل ورجال. أين الزيادة الآن؟ الألف في رجال جمع، وأين الشكل الذي حصل فيه التغيير؟ رجل، الراء مفتوحة وفي الجمع مكسورة، حصل تغيير في الشكل. نعم، الجيم مضمومة وفي الجمع مفتوحة، رجال، أحسنت. أو مع نقص، تغيير شكل ونقص، شكل في المفرد عند الجمع حصل تغيير، وكذلك حصل المفرد نقص عندما جمع. أو مع نقص ككتاب وكتب، ككتاب وكتب، فأين الشكل الذي حصل فيه التغيير؟ كتاب مكسور الكاف، وهنا في الجمع مضمومة، كذلك التاء حصل لها تغيير واضح. وأين النقص الذي حصل المفرد عند الجمع؟ الألف، كتاب في ألف، وهنا كتب ما وجدت الألف، فحصل نقص المفرد عند جمعه، سنتم. أو معهما، أو معهما، إيش معنى معهما؟ تغيير في شكل مع زيادة وإيش ونقص، كغلام وغلمان، كغلام وغلمان. أولا هذه للشكل، أين التغيير الذي حصل في الشكل؟ غلام غلمان، الغين مضمومة وهنا مكسورة، أحسنتم. وأين النقص الذي حصل في المفرد عند جمعه؟ الألف غلام بعد اللام ما هي موجودة في الجمع، وأما الألف موجودة في الجمع فهذه ألف تكسير، أحسنتم. وأين الزيادة؟ الألف هذه ألف تكسير، غلمان هذه ألف تكسير زيادة، وأما ألف المفرد حذفت عند الجمع. نون زيادة، نون لا بأس، ففي مانع، أحسنت. زيادة أيضا نون، أحسنت. قال نرجو منكم أن تدلون على كتاب يجمع تعريف هذه الأمور، جمع ذكر سالم، مثلا يرجع كتاب الحدود للفاكهي، فهو من أحسن ما ألف في هذا، الحدود النحوية، أظنه موجود في المكتبة، الحدود النحوية، فهو من أحسن ما ألف في هذا، يجمع لك الحدود التي تكلم عليها النحاة التعريف، التعريف التي يتكلم عليها النحاة يجمع الباب ويشرحها، له المتن له الشرح، أولا جمع المتن ثم تفضل على الناس بالشرح، شرح متنه رحمه الله، هو كتاب جميل جدا فيه فوائد طيبة وعليه تحقيق أيضا جميل، لكن طبعا الموجودة قديمة التي عندنا قديمة جدا، لما أظن فيه له نظير في الحدود بالنسبة الذي وقفنا عليه الآن، هذا هو سهل وجميل فيه فوائد، إن شاء الله يراجع هذا الكتاب، هو كتاب طيب من الصاع يشتريه، من يشتريه يشتريه، بس ما أظن أنه موجود الآن، جاءت يمكن ثلاث نسخ دار الآثار أو شيء وانتهت، حتى ما أظهروها للبيع، أعطوا المكتبة واحدة أظن، واحد أخذ بعض الإخوة واحد اشترك من عنده. بسم الله نأخذ الذي ذكره الشارح. قال رحمه الله: أي أن حكم ما لم يسلم فيه بناء الواحد. قرأنا الأبيات انتهينا من هذا الآن، المان والمان. فالحاصل أن التغيير الذي يحصل ست أقسام، فالحاصل أن التغيير الذي يحصل، تابع الكتاب التي ذكرناها، فالحاصل أن التغيير الذي يحصل ستة أقسام، وهي تقدمت معكم في التحفة، أراد أن أراجع الأقسام هذه الستة، أراجع التحفة، من يعيدها على ما هو الآن عندنا في درسنا، نريد نثبت هذه المعلومة، من يعيدها أنواع التغيير الستة؟ تفضل. تغيير بزيادة فحسب؟ لا غير. تغيير بنقص فحسب؟ تغيير شكل فقط؟ تغيير شكل مع زيادة؟ تغيير من شكل مع نقص؟ تغيير شكل مع زيادة ونقص. واضح، هذه أنواع التغيير التي تحصل للمفرد عند جمعه. قال المصنف: باب جمع التكسير، وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. أي أن حكم ما لم يسلم في بناء الواحد من الجموع وهو الجمع المكسر حكم المفرد في إعرابه، وهذا واضح، حكمه في الإعراب حكم المفرد، فهو نظير الفرد في الإعراب، إعراب وإعراب مفرد، جاء رجل كذلك تقول جاء رجال، رأيت رجلا أيضا رأيت رجالا، حكمه حكم مفرده، حكم مفرده، حكمه حكم مفرده. قال: أي أن حكم ما لم، وهذا أشار إليه بقول فهو نظير الفرد في الإعراب، أي أن حكم ما لم يسلم في بناء الواحد من الجموع وهو الجمع المكسر، هذا التعبير يقولون أحسن من جمع التكسير، مكسر، هذا التعبير المتقدمين، وهو الجمع المكسر حكم المفرد في إعرابه بالحركات السابقة، سواء تغير بحركات فقط من غير زيادة ولا نقص، كالأسد كالأسد بضم الهمزة وسكون السين، جمع أسد محركا أم بها مع زيادة كأبيات وربوع، في جمع بيت وربع، وسيأتي معنى الربع، سيأتي المنزل الذي يتخذه الشخص في الربيع في هذا الفصل، قال له ربع، المنزل الذي يتخذه في فصل الربيع يذهب، أظنهم كانوا يذهبون، كانوا منازل ينزلونها في هذا الفصل الجميل، وهو من أحسن فصول السنة حيث طيب الجو فيه. قال: ولا نقص، وين أخوان صنع، أو بها مع زيادة كأبيات وربوع، في جمع بيت، أو بها مع زيادة كأبيات وربوع، في جمع بيت وربع، لأن حصل في هذا أبيات وربوع، إيش وربوع؟ زيادة، نعم، وشكل أيضا. طيب. قال: أو بها مع نقص كالكتب والرسل، في جمع كتاب ورسول، تقدمه، فايش ما هو الذي نقص الان في رسول عندما جمع، ما هو الذي نقص؟ الواو، الى رسل نقصت الواو، اما كتب تقدمه. والربع المنزل في الربيع، هذا معنى الربع، المنزل في الربيع. والمقال القول، فاسمع مقالي واتبع صوابي، اي اسمع قولي. والمقال القول، فسرنا في المثل. وقد أنصف الناظم رحمه الله تعالى حيث أمرنا باستماع مقاله، باستماع مقاله كله واتباع الصواب منه فقط، وهذا جميل أنه أمرك باستماع المقال وأخذ إيش الصواب، أنت تنظر في مقاله، إن كان صوابا أخذت به، وإن كان خطأ رددت عليه. رددت عليه والتمست له الاعذار ان كان هناك عذر له، وان لم يكن هناك له عذر فلا يلتمس له الاعذار ولا تتكلف الاعذار. قال رحمه الله: وقد انصف الناظم رحمه الله تعالى حيث امر باتباع مقاله كله واتباع صوابه فقط، فاسمع مقالي واتبع صوابي. وهذا طيب يا اخوان، هذا جيد، الشخص اذا استمع ياخذ بالصواب. والكافي قولي كالاسد في موضع نصب على الحال، وهذا تكرر يا اخوان، تكرر هذا الكلام، الكاف الموجوده وكل ما كسر في الجموع كالاسد، كاف جار مجرور متعلق بمحذوف حال او اسم كما تقدم، مثل الاسد اما اسم او جار مجرور متعلق بمحذوف حال، لان بعضهم يرى انها اسم بمعنى مثل ما جاءني كزيد، ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرأة تكرمه، ما عاتب المرأة الكريم كنفسه، تتمة البيت الشاهد هذا، ما عاتب المرأة الكريم كنفسه، ما يعرب كنفسه، كافنا اسم فاعل، فاعل عاتب أي مثل نفسه، ما عاتب المرأة الكريم كنفسه أي مثل نفسه، فالكاف اسم فهي تستعمل اسما. وغالب ظني أنه قال الأخطش، غالب ظني ولا يبعد عهد به. وقد أنصب الناظم رحمه الله تعالى حيث أمر سمع غالي كله واتباع صواب منه. والكاف في قوله كالأسد في موضع نصب الحال من عائد الموصول، وكل ما كسر في الجموع أي كسر هو كالأسد، فالجار المجرور أو الكاف هنا اسم معنى مثل في محل إيش؟ نصب حال، في محل نصب حال من أي شيء، من نائب الفاعل المستتر في كسر، المستتر في كسر وهو العائد على الموصول، هو حال من نائب الفاعل المستتر في كسر، كسر هو من الجموع كالأسدي، مثل الأسدي حال، على أن الكاف اسم هنا، أو الجار مجرور متعلق بمحذوف حال كائنا كالأسدي. والكاف في قولك الأسدي موضع نصب الحال من عائد ما الموصولة، وهو معلوم لديكم مستتر في كسر، وهو الضمير المستتر في كسر أي مماثلا للأسدي، واضح أي مماثلا للأسدي. قال الشاعر: فلما عرفت البيت قلت لربعها أنعم صباحا أيها الربع وأسلم، وأسلم أيها الربع وأسلم. طيب شاهدوا الربع أنه المنزل في معنى المنزل، كيف فلما عرفت الدار عندكم ما شاء الله، فلما عرفت الدار أو البيت سهل، شاهد قلت لربعها أي المنزل صمت عندنا. تنبيه: تعرض الناظم لإعراب جمع الجمع المكسر ولم يتعرض لأوزانه. الله يديك صعب على المبتدئين، هذا الزيادة اتركها ما هي عندنا، أحسن لما كانت ما هي عندنا أحسن. طيب أوزانه معلومة يا أخوان، تراجع من أراد أن يراجع شرح الناظم، وهو ذكر أوزان هذا الجمع، جمع التكسير، وهو على قسمين: أوزان الجمع قلة وجموع كثرة، أوزان القلة معلومة قليلة والكثرة كثيرة جدا، وهذه في الصرف، هذه في الصرف بابها الصرف، لكن الناظم في شرحه تعرض لها، من أراد أن يراجع أوزان جمع التكسير يراجعها في شرح الناظم، هو تكلم عليه، وهنا أشار إشارة عندنا هنا في النسخة الأخرى، أشار إشارة إلى أوزان جمع التكسير وأنها كثرة وقلة، أراد راجع شرح الناظم، وأما نحن حسبنا هذا الذي أخذناه يكفي. إلهنا سبحانه وتعالى.